السلام عليكم. عام 2012 ميلادي، وفي أحد أيام شهر رمضان المبارك الصبح، ولا شغالة من الجنسية الأسيوية تقدمت ببلاغ في أحد مراكز الشرطة في الكويت في العاصمة ببلاغ كارثي، تتهم فيه ابن صاحب البيت بأن قام ليلة أمس بالاعتداء عليها اعتداء كامل، وقام كذلك بضربها. يخرب بيتك بشهر رمضان وفي العشر الأواخر. لا، لما سألوها متى بالضبط يعني، قالت الساعة 12 بالليل، 12 ونص، يعني في عز وقت صلاة القيام. انصدموا رجال الأمن، تعرف يجيك بلاغ مثل هذا مشمئز في نهار رمضان، تجيك واحدة تبكي ومنهارة وتقولك والله اغتصبني واعتدى علي بالضرب، شيء يعني صراحة ينرفز. أعطينا بياناته، أخذوا البيانات شيكوا عليه، انصدموا. شاب عمره 23 سنة، لسه متوظف، ما صار له يعني 6 أشهر 7 أشهر، وشاب من عائلة معروفة جدا جدا. طلعوا رقم تليفونه واتصلوا عليه. يا الله رد عليهم، الولد نايم. مرحبا فلان، قال لي نعم. قالوا لا احضر عندنا في المركز، مركز الشرطة. انصدم، قال انا نايم وصايم وتعبان ومريض. قالوا له حبيبي اخلص علينا، تعال لا نجيبك بطريقتنا، وين تبي تروح؟ انصدم من كلام اللي متصلين عليه كأنهم معصبين. قال عسى ما شر، شنو فيه؟ صاير شيء؟ قال حبيبي تجي عندنا ولا الحين دزلك دورية تاخذك من البيت. قال لا لا، ليش؟ أنا جايكم، الموضوع ما يسوى يعني، وأنا عارف نفسي يعني مو مسوي شيء. قال لا أجل تعال خلص علينا بسرعة لا تطول. قال إن شاء الله. فعلا صح الولد ووصل إلى مركز الشرطة. قالوا تعال حبيبي، ويدخلون النظارة على طول بدون كلام، يلا يلا ولا كلمة، لحد ما يوصل ضابط المباحث اللي ماسك القضية. يا جماعة شو السالفة؟ قالوا لما يجي الضابط تعرف لا تتكلم وخلك هني ساكت أحسن لك، ترى النفس واصلة لهني. صدم، ايش فيهم هذول؟ يا جماعة ايش صاير؟ يا جماعة فهموني. يا وصل الضابط، قالوا له يلا كلبتشو يلا صعد فوق، ويجيب الضابط. الضابط مفور، قال له يا حقير يعني هذا الشيء يعني إذا ما يردعك إنسانيتك أو يعني خوفك من رب العالمين، على الأقل يردعك يعني أن هذا يعني شغالة عندكم هالمسكينة، هذه تعتبر مثل واحدة من أهل بيتك، شلون تعتدي على الشغالة وتغتصبها وما أدري شنو؟ وينصدم الولد يوم عرف التهمة. قال شنو؟ أنا اعتدي على الشغالة؟ قال نعم، أنت معتدي عليها ومغتصبها وما أدري شو مسوي فيها. الولد انفجر، انتم ايش قاعد تقولون؟ من وين لكم هالكلام؟ من اللي كذا؟ من اللي كذا؟ تتهموني هالتهمه هذه وانا صايم وبشهر رمضان وعشر الاواخر؟ قال انا مو هذه هي المصيبه، انك ما في شيء رادعك، لا خوف من رب العالمين ولا من عباد الله، شلون تسوي كذي؟ ما تخاف الله يا ابن الحلال اقسم بالله العظيم اللي قاعد تقولون هذا مو صحيح. قال حبيبي تقسم ما تقسم هذا هناك في المحكمة تقوله، مو هني. هني في اعترافات، في أدلة، في أقوال، في كذا. قال زين شغالة هذه منو؟ قال بعد ما تعرف هي شغالة. قال بالبيت عندنا يمكن 3 أو 4، أنا ما حتى ما أعرفهم بالشغالات اللي عندنا في البيت، أنا ما أحتك فيهم ولا أنا اللي آمر عليهم ولا أنا اللي أطلب منهم. أنا عايش مع أمي وأبوي وخواتي 3، وعلى فكرة إحنا عائلة متدينة وناس ملتزمين وعائلة محترمة. قال مو هذه هي المصيبة، إنك من عائلة محترمة. قال لا الله يخليك يرحم والديك، أنا رجال توني متوظف وملتش، يعني كاتب كتابي على بنت حلالة بتزوج وقاعد أرتب نفسي وإنسان مستقيم، ترى ما عندي خراب، أنا مخالفة مرور ما عندي. يا ابن الحلال ركز تكفى، أخاف إيه تقصد واحد ثاني. قال مو عندكم شغالة اسمها كذا؟ قال صح أعرف إن عندنا شغالة اسمها كذا، لكن ما يعني ما احتك فيها ولا يعني التقيت فيها، هي اللي متهمت. اي نعم هي اللي متهمتك. انصدم، قال اقسم بالله لو يعرف ابوي لا يوقف قلبه. انت تدري ابوي رجال يعني متدين وشيخ مسجد، دائما يروح ويرد، الناس كلها تعرفه. يعني تتهمني انا اتهم هذا؟ حرام عليك، اقسم بالله هذه كذابه. قال ماشي ما تبي تعترف. قال يا ابن حلال انا ما سويت شيء، انا اصلا مستحيل انظر حق الشغاله بهالطريقه هذه. يا كلكم تقولون نفس الكلام. جاب الشغاله ياخذ اقوالها، لان في البدايه ياخذون اقوالها اللي هم المخفر، الحين المباحث غير. جاب الشغاله، ماما قولي لنا شنو، ولا عربي مكسر يا دوب تعرف عربي، واصلا هي جديده عندهم في البيت هذا، صار لها 2 شهر. كانت تشتغل سابقا في بيت كم شهر وانتقلت عندهم، صار لهم 2 شهر. سالوها ماما شو اللي صار، فهمينا بالضبط شو اللي صار. قالت انا كنت نايمه الساعه 12 تقريبا بالليل، وفجاه دخل علي، حتى اني ما يعني لحقت اني التفت، على طول طاح فوقي مثل الجاثوم، ويعني كان يعني ثقيل علي، انا ما قدرت اتحرك، فحط ايده على فمها وربط ايدينها وضربها ضرب شل حركتها واعتدى عليها اعتداء كامل، وبعد ذلك كذلك ضربها لين البنت بدت تفقد، تركها ومشى. الضابط مستغرب من شغله، قال لها ماما ما في رجال ثاني في البيت؟ قالت بابا كبير، تقصد ابوه هذا متدين وكبير، يعني كبير عمر. قال مو ممكن بابا؟ قالت لا لا لا بابا انا يعرف، يعني مو بابا مستحيل هذا ولد. قال انت شفتيه؟ قالت ايه هو يدخل وكذا. شلون شفتيه فهمينا؟ تقولين انا ما لحقت حتى التفت. طبعا جايبين، تعرفون كل مركز شرطة عندهم فراشين يشتغلون من الجنسيات الأسيوية، ومرات يستعينون فيهم إذا عشان يترجم، إذا كانت هي مرات تقول بعض الكلمات اللي ما هي فاهمتها علشان ما يفهمونها غلط، يجيبون كذلك هذا الفراش، الفراش يعرف شغلتهم، الفراش يترجم بعد. قالت لا أنا ما لحقت حتى التفت أطالع. قال زين أنت لما ينام ليت أو الأضواء يعني شغالة؟ قالت لا أنا يطفي، الباب مفتوح. قالت لي أنا أخاف شوي أفتح الباب شوية يعني. والغرفة وين؟ والله آخر البيت. ماما أهو دخل عليك أنت يعني يقول أنت شفتي أن هذا فلان؟ قالت لا أنا ما شفته، أهو على طول جاء ونام. زين أنت شلون يعرف أن هذا أهو نفس الشخص؟ يوم حكروها بهالسؤال هي ما قدرت تجاوب، تقول لا انا ماني متاكده، يعني ما كنت متاكده انه هو، بس ما في الا هو بالبيت يعني، وانه تقريبا نفس جسمه وكذا، انا ما شفته. وطقني طقني طقني لحد ما اغمى علي، وبعدين صحيت ما لقيت احد. وانتظرت الصبح يطلع علشان اجي اقدم بلاغ. لا، الموضوع الان يحتاج الى شوي تروي بالاتهام لهالولد هذا. ما في شيء ثابت، هي تقول انا ما شفته، بس ما في احد في البيت غيره هو الشايب، وتقول بابا كبير وثقيل، جسمه ثقيل، يعني تقول واضح انه مو بابا اللي هو الشايب، وهذاك ملتحي لحيته كبيره، يعني كان حست فيه. تقصد ان هذا الولد شباب. ارجعوا مره ثانيه يكلمون الولد، يا حبيبي تكلم، فهمنا، انت اعتديت عليه، اعترف. نخليها، طبعا يسووا له حركات، نخليها التنازل عنك وبدون شوشرة وبدون كذا، اقسم بالله ما سويت، يا جماعة من صدقكم انتم، انا وين وهذه وين وبقول لك شغلة. يقول حق الضابط، قال شو؟ قال انا قبل اسبوعين، قبل يعني في اول ايام رمضان، سويت عملية افتاق، والى الان احط الافتاق وين؟ اسفل يعني، والى الان احط اللي هو الاستيكر والشاش وكذا، يعني يعني جسمي ملفلف بال الرول هذا مال العمليه، يعني انا بهالوضع هذا وشاب، انا بعز شبابي، انا شنو ناقصني عشان والله احط يعني عيني على شغاله، والشيء الثالث واحدة شغالة عندنا أفكر فيها، وأنا رجال يعني توني كاتب كتابي على مرة، ورجال من عائلة محترمة، وأخاف الله، وأصلاً أنت تتهموني في وقت أنا كنت أساساً رايح أصل القيام. يعني قال يعني أنت وقت الحادثة اللي هي الساعة 12:30 واحدة وين كنت؟ قال كنت أصلي. وين تصلي؟ في المسجد الفلاني. في أحد شافك؟ قال لا، رايح اصلي. يعني انا وين القى واحد يشوفني بالصلاه؟ وليش اخلي احد يشوفني وانا رايح اصلي؟ يعني صلاه قيام يعني. قال الحين الشاش والستيكر وهذا مال العمليه موجود؟ قال لي نعم. قال خلينا نشوفه. وفعلا الولد ينزل ملابسه، ولا ملفوف وكذا على خصره تقريبا، يعني اسفل الخصر شوي. رجع الضابط للشغاله، قال لها ماما انت ما يشوف يعني هو يعني فيه يعني هو فيه اشرحوا لها انه في شاش وفي استيكر طبي هذا وكذا. قالت لا ما في. متاكده؟ قالت متاكده. اجل لا، الولد هذا فعلا كلامه صحيح، لكن مضطرين لحد ما يطابقون الأثر اللي موجود على الشغالة هذه، بودونها أدلة الجنائية ويطبقونه مع الولد ويبلغون أبوه، ويجي الأبو يبكي يبكي، يعني زين ما وقف قلبه من القهر، أنا ولدي يسوي هالشيء ويفشني ويسود وجهي وما أدري شو. قالوا لي يا حجي لا تستعجل، وهذا قانون وإحنا مضطرين نطع، والولد ترى ما اعترف، والولد يحلف ويقسم، لا أنا إلا أذبح، أنا إلا أسوي فيه. قالوا لي يا حجي ترى والله تحصل، ومرات يطلع بريء ومرات، إحنا ننتظر تقرير الأدلة الجنائية، إحنا مضطرين نمشي بالإجراءات هذه. احجزوا الشغال واحجزوا شغال بعد شلون ما يردون البيت، خايفين يصير فيها شيء هناك، ولا عشان متهم الولد، والولد كذلك ما يقدر ما يطلع، خلاص الاثنين ما يطلعون لين يتاكدون من صحه الاقوال. بعدها باربع خمسة ايام تحصل حادثه ثانيه في منطقه كيفان في العاصمه كذلك، لكن مختلفه. ومتى؟ وقت صلاه القيام. ثلاث نساء متغطيات عبي ونقاب وكذا، مو مبين منهم أي شيء، اضربوا الباب، افتحت الشغالة الباب أو يهجمون عليها. واحدة من هالنساء اللي هجمت على الشغالة أخذتها لأحد الغرف واغتصبتها، طلعت ما هي مرة، طلعت رجال لابس ملابس نسائية، والاثنين الباقي صاروا يحوسون ويدورون في البيت ويسرقون أي شيء غلى ثمنه وخف وزنه، ويلمون ويلمون ويطلعون من البيت. ثاني يوم جاهم البلاغ، لكن هذا مختلف عن هذاك. بعدها في منطقة حول لي نفس الطريقة، نساء ضربوا الباب ودخلوا، وطلعت واحدة فيهم رجل واغتصبت الشغالة وسرقوا الفلوس وضربوها وكذا وطلعوا. اليوم اللي بعده في السرة، وبعدين في الجارة، يعني البلاغ قام يجي يمين ويسار من كل محافظة. متى الموضوع يجي البلاغ؟ دائما وقت صلاة القيام. يعني انتم عارفين ناس تنشغل، اغلب المجتمع ينشغل خصوصا في العشر الاواخر في الصلوات، خصوصا القيام. تلاقي الناس يعني سبحان الله الساعة واحدة ثنتين بالليل كأنك بعز الظهر، الكل راكب سيارته ورايح المسجد وطالعين من المسجد، والحريم وعيال، تعرفون الحريم ودهم يصلون خصوصا في العشر الأواخر، المساجد تمتلي يا رب لك الحمد. فهل مجرمين العصابة مستغلين الوضع هذا؟ لكن شو يسوون؟ يراقبون البيوت ويستعينون بأشخاص يعطونهم معلومات عن أين البيت الفلاني. هذول العائلة ناس متدينة، دائما صلاة القيام أغلبهم أصلا ما هم موجودين، تبقى بس الشغالة، والبيت الفلاني والبيت الفلاني، أو يراقبون البيت هذا أو يعرفون هذا أو كذا. أي معلومة تجيهم يروحون هالبيت هذا، يصير ضحية للسرقة والاعتداء. المهم البلاغات بدأت تتوالى عن قصة النساء الثلاثة أو العصابة النسائية، اللي أساسا هم رجال ما هم نساء، لكن يتخبون في ملابس النساء. يوم صارت القضية الرابعة انجنوا رجال الأمن، لا لا لا الموضوع كبير، ويسووا لهم فرقة من أشرس وأذكى ضباط المباحث. ليش القضية هذه تم ارتكاب الجرائم بنفس الأسلوب بعدة محافظات؟ يعني اليوم في محافظة حولي، بكرة في الجهرة، اللي بعده في العاصمة، اللي بعده في مبارك الكبير، اللي بعده بالأحمد، يعني ما هي مكان واحد. ويبدأ الشغل على مطاردة هالعصابة. ويوم من الأيام، يعني على طول هي يوم ورا يوم، يعني مرات في نفس اليوم يدخلون بيتين ثلاثة، لكن منو هذول؟ ابدا ما حد يعرف. المشكله ان يعني يعتدون على الشغالات. ليش؟ ترى فيها نوع من الذكاء، ان الشغاله ويشوفونها يعني اسيويه ما تميز. ترى الاسيويين ينظرون لنا احنا العرب كان احنا كلنا كان صينيين بالنسبه لهم، احنا نتشابه بالنسبه لهم، واحنا نشوفهم ان هم يتشابهون. فلما يكون الاعتداء فقط على الشغالات الاسيويات، هي ما راح تعرف. يعني تشوف يعني وجهي انا تقول هذا ما سعودي او اماراتي او كويتي او بحريني، احنا بالنسبه لها كلنا نتشابه، ما راح تفرق. احنا كذلك لما نشوف الاسيوي ما ندري يعني هذا هندي بنغالي نيبالي، ما ندري. فهم معتمدين على هالشيء، ما تقدر توصف، ما تقدر تحدد، ما تقدر كذا. وغالبيتهم حتى ما تعرف توصف، لأن جاها ضرب وجاها عنف وخلاها تفقد وعيها، وسرقوا اللي موجود في البيت اللي قدروا عليه ومشوا. لكن الموضوع هذا أصبح يعني مهم جدا لدى رجال الأمن بتعليمات صارمة من القيادات. هالعصابة هذه تطلعونها من تحت الأرض، هذه قامت تعيث في الأرض فسادا، اعتداء واغتصاب وكسر واقتحام ودخول مسكن والاعتداء على المحرم. شنو هذا؟ هذول جيبونهم ليه؟ شال جرأة لا المصيبة وين؟ يوم الأيام في منطقة مبارك الكبير عائلة ناس محترمة جدا، الكل رايحين يصلون القيام إلا ولدهم تأخر، كان ماخذ له غفوة وصحة يبي يلحق وبدأ يتوضأ ويدخلون عليه العصابة. العصابة ما كانوا يعرفون أن الولد هذا موجود، الولد عمره تقريبا 27-26 سنة. لا أخذ عندك، الولد هذا ضابط ملازم في الجيش الكويتي. أثناء الوضوء هذول العصابة داخلين مسكوا الشغالة، حط واحد فيهم إيده على فمها، وثلاثة يفترون داخل. هم طبعا عددهم 6، لكن غالبية الجرائم اللي يرتكبونها يكونون 3. المهم 3 يفترون داخل وينتبهون على وجود هذا الشاب، وما حس الولد وهو قاعد يتوضأ إلا والمسدس على رأسه. انصدم، لا تتحرك ولا أقتلك، يقول حق الضابط، ما يدري إنه ضابط. الولد سكت، قال له شوف أنا ما أبي أقتلك، أنا جاي أسرق، طلع لي الفلوس والذهب اللي هني وأمشي، أخذهم وأمشي بدون ما أنهي حياتك. الولد قال حاضر حاضر حاضر، تعامل معاه بكل هدوء، تعال تعال تعال. ويدخل غرفة والدته ويفتح له الكبت ويطلع ذهب والدته ويقول لها تفضل هاك تفضل. خلاص قال له خلاص، ويعطيه ضربة على الرأس، قال له أبيك نايم على الأرض ما تتحرك لين نطلع. قال حاضر حاضر، الروح أغلى من الذهب وهذا أغلى من كل شيء. أول ما طلعوا الولد على طول قام وتبعهم، شافهم طلعوا برا البيت لحقهم وبلغ العمليات، وصار يحاول يشوف السيارات ونوعيتها، يحاول يلتقط أرقام، ركب وراهم بالسيارة طاروا. المهم لكن ما قدر يسوي شيء، هذول كانوا مستعدين حق كل شيء، وهذا مصاب ومتفاجئ وحالته حاله. أعطاهم كل التعليمات، هذا الوحيد اللي كان بداية المفتاح، الضابط هذا بدأ يوصف أشكالهم، شباب وفعلا لابسين ملابس نسائية، عندهم سيارة فلانية والسيارة الفلانية، لهجتهم يقول هو لهجتهم أنا أحس إن كذا، أحس إنهم كذا، يعني عطى من اللهجة عرفهم. قال أهم أما ثلاثة، يا كويتي يا سعودي يا يكون بدون أو من غير محددي الجنسية، واحد من الثلاثة، اللهجة يعني قريبة جدا من بعض الثلاثة ذول. قال يعني حتى لو يكون سعودي أو يعني كويتي أو بدون، يعني أهم شيء إنه يكون عايش في الكويت، يعني لأن اللهجة واضحة. الآن استبعدوا التهمة عن جميع الأشخاص مثلا من الجنسية الآسيوية والعربية والدول الخليج، كل خلاص الحين تم التركيز على هالفئة إنه يكون واحد من الجنسيات الثلاثة. زين أنت تقول حط مسدس، قال نعم مسد، وشفت المسدس أنا والمسدس نوعه كذا كذا، وضربني فيه على الرأس. الموضوع صار خطير، يعني هالعصابة تستخدم السلاح. قال لي مو بس هو عنده مسدس، واحد ثاني جنبه ماسك مسدس، واحد والثالث ماسك سكين نفس الخنجر كذي، يعني هذول يستخدمون الأسلحة. قالوا إذن، قال سألوه قالوا له كم يعني كم واحد؟ قال 4، واحد اللي كان ماسك الشغالة واعتدى عليها ما يدري بسافة الضابط وربعه، والثلاثة اللي جو عند الضابط وسرقوا منه. هني سووا رجال أمن جابوا فرقة اقتحام من القوات الخاصة، دام ان هذول يستخدمون الأسلحة يتحملون اللي يجيهم، ويجيبون لهم فرقة من الاقتحام، ناس يعني قناصة، خلاص الآن يتم البحث عن هالعصابة ومستعدين لتبادل اطلاق النار معهم. لكن منو هذول؟ جننوهم كل يوم قضية. صارت ضجة والناس بدأت تسمع، والصحف كانت تنشر، وأنا أيامها كنت أنشر كل خبر يحصل أنشره، وإن ما توصلوا إلى الآن، والقضية الفلانية في منطقة كذا، والقضية الفلانية، والقضية الفلانية. طبعا بالإضافة لقضية أول واحد الولد، الشيء المبشر في القضية لما طلع نتيجة الفحص الدي ان اي اللي هو عند الأدلة الجنائية، الآثار اللي آثار المني وكذا اللي على الضحايا من الشغلات اللي تم الاعتداء عليهم، انها متطابقة مع بعض في قضيتين ثلاثة، بالإضافة إلى أنها متطابقة مع قضية الشاب اللي تهمته الشغالة. يعني هذا اللي عثروا عليه المني ما هو له علاقة في الولد، بريء ومتطابق مع الآثار الموجودة في الجرائم الأخرى. اربطوا القضايا كلها مع بعض، والولد ذاك تم الإفراج عنه. لكن تبهذل شوي، شو يسوي؟ هذا قانون ويجب أن يمشي، هذه المصيبة، هذه تهمته، وشو يسوون بعد؟ المهم ماركم بالطويلة، يعني هالعصابة شغالة على مستوى وتتقصد. هم شلون فهموها؟ ان يدورون اللحظات اللي الناس ما تكون موجودة في البيت في رمضان، بالإضافة إلى سرقة السيارات، في سيارات شافوها تختفي والناس تبلغ عنها في رمضان. لما بدوا يدورون الحين على الأشخاص، عندهم مواصفات تقريبية من الضابط، الضابط اللي حطوا سلاح على رأسه، هذا ساعدهم أنهم يعني يعدون شوط كبير جدا في عملية البحث. فصاروا يدورون على المشتبهين، صاروا يجمعون الصور أصحاب السوابق في جميع القضايا، السرقات، الاعتداء، الخطف، الكذا، المفرج عنهم واللي كذا. والمهم يصفون يصفون يصفون اللي موجود في السجن، اللي متوفي، اللي ما ادري شنو. المهم لين اجمعوا وصاروا يعرضون الصور على الضابط. الضابط ما يعرف اشكالهم بالضبط، انهم مقنعين، لكن تقريبي يقولهم تقريبا كأن الجسد هذا، لأن في واحد يجي كمتين، يجيك واحد ضعيف، واحد طويل، واحد قصير، تقريبي تقريبي. ويجمع ويجمع ويجمع ويجمع لين بدوا يركزون على مجموعة، وكانت المجموعة كذلك كبيرة، يعني عددهم يفوق 60 شخص مشتبه فيه، يدورون عليهم ويراقبونهم. هذول مجرد مشتبه فيهم، وهم يعني الأمل كان ضعيف جدا إنه يطلع واحد فيهم. المهم واحد من هالستين هذول اللي كل واحد صاروا يراقبونه ويشوفونه متى يطلع من البيت، وين يروح، وين يجلس، وين كذا، وين شنو وضعه، صاروا يدورون عليه يشوفونه هل هو موظف من بعد قضيته اللي طلع منها من السجن مثلا، يداوم في مكان، شنو نوع سيارته، وين يروح يقضي يومه. انتبهوا على واحد، وهالواحد هذا سعودي، ان هذا الشخص ما هو موظف لكن راكب سيارة فارهة، ويطلع من البيت يقضي اغلب وقته في احد الاسطبلات اللي موجودة في محافظة الفروانية، وان هالشخص هذا يصرف مبالغ كبيرة جدا على الماركات، ساعات، ما ادري شو يسوي، وسياره. دوروا وراه يبي يشوفون يعني موظف، من وين الفلوس، عنده حساب بنكي، عنده كذا. لا، اشتبهوا فيه وهو من اصحاب السوابق. يوم راقبوا الاسطبل هذا، ولا من ضمن الستين اللي هم اساسا مشتبهين فيهم، هذول كذلك يجون للاسطبل اثنين ثلاثة منهم اهلا ولا يعرفون بعض ويجتمعون في الاسطبل. لا الاسطبل هذا فيه انه راقبوا الاسطبل هذا يوم يومين ثلاثة يوم داهموه ويعثرون على اشياء كثيرة من المسروقات مسجلة مثبتة في محاضر البلاغات انها مسروقة من البيوت، بالاضافة الى اعثروا ان داخل الاسطبل في كذا سيارة مسروقة تم يعني تفليشها وان سرقة قطعة غيار منها ورامين هياكلها فقط، وموجود الارقام الشاصي شواص السيارات نفسها، وتم القاء القبض على هالشاب هذا اللي كانوا يراقبونه والثلاثة اللي معاه اللي من ضمن المشتبهين، بالإضافة إلى شخصين آخرين صاروا واحد سعودي واحد كويتي وأربعة من البدون. المهم اعترفوا وهذا يعترف على هذا وهذا يعترف على هذا ويكشفون القصة بالكامل. ولا منفذين عمليات سرقة تفوق المئات، في ناس تبلغ وفي ناس تبي الستر ما تبي المشاكل، وفي ناس تخاف وفي ناس بلغت وفي ناس إلى الآن ما تدري إنها مسروقة، في ناس عندهم سيارات ومخبينها أو موقفينها وكذا ما يستخدمونها، ما ينتبه إن أصلاً تم سرقتها واستخدامها وتقطيعها ما يدري عنها بعدين درى. المهم من ضمن القضايا اللي اعترفوا فيها اعترفوا في قضية الشغالة اللي اتهمت الولد، قال نعم دخلنا البيت الفلاني في المكان في المنطقة الفلانية، ويجيبون ملف ذاك الولد ولا يقول اعتدينا على شغالة وكنا نحاول إننا نسرق لكن ما لقينا شيء في البيت يسوى، واحد من أصحابنا هو اللي اعتدى على الشغالة وإحنا نتقصد الشغالات لأنهم دائما شغالات يخافون أكثر ما يقاومون ما يعرفون يوصفون، حتى لو إننا نتكلم وياهم ما راح تفهم اللهجة، يعني الضحية ضعيفة تكون بالنسبة لنا. وذكروا سالفة الضابط، قالوا احنا ما كنا اساسا انه ضابط شاب وكذا، تفاجئنا فيه انه موجود في البيت فحطينا عليه الاصلاح ومالكم بالطويله. طبعا في ثلاثه من المتهمين اللي ما كانوا موجودين داخل الاسطبل وقت القاء القبض راحوا لهم بيوتهم في منطقه الصليبيه، حتى ان ارسلوا لهم القوات الخاصه وتم محاوطه بيوتهم، وحتى ان تم التفاوض مع آبائهم وأهاليهم بأنهم يطلعون يسلمون نفسهم لأن هذول يحملون أسلحة ويعتبرون يعني خطرين، وفي أوامر بإطلاق النار إذا ما سلم نفسه راح يتم إطلاق النار عليه لأنه يحمل سلاح. فلما طلعوا اللي طلع أبوه اللي طلع أخوه قالوا له حبيبي يسلم نفسه ولا ندخل عليه نطلق النار، إذا قاوم إحنا ما لنا شغل فيه. ف بالفعل تم التفاوض مع المتهمين واطلعوا سلموا أسلحتهم وألقوا القبض عليهم واعترفوا بجميع الجرائم، وأن كانوا يستخدمون الملابس النسائية والبواريك والعبي والغطيان أن في استخدام هالجرائم، وأن أساسا هم أصدقاء دوانية واحدة وبينهم قرابة، يعني هم من نفس العائلة، صحيح أن بينهم كويتي وسعودي وبدون لكنهم من نفس العائلة، يعني أقارب عيال عم يعني تقريبا، وبدوا هالعصابة من العام الماضي، كانت بدايتها موضوع سرقات، سرقة سيارات سرقة هواتف ما شو تعرفون، هذا اللي ينتظرك عند الممشى لما تنزل من السيارة وتمشي تروح تمشي يمشي واحد وراك ومعه تليفون يكلم منه صاحبه يقول أنا ورا الهدف أخذ راحتك، الثاني شي يسوي يكسر السيارة ويفتشها على راحته ويسرق جميع محتوياتها، ومأمن أنك ما راح تجي بهالسرعة لأن في واحد أساسا يراقبك، إذا رجعت بلغ قال انتبه ترى رجع الرجال أهرب. كانوا يسوونها بهالطريقة، إيش ما في مكان يعني معتادين عليه الناس أو أصحاب هواية المشي يروحوا له أماكن معروفة عندنا في الكويت، كانوا هناك يركزون على السلب والسرقة. بعدين تطوروا صاروا يسرقون المركب بالكامل، مو أي مركبة، المركبات اللي تكون قطعها غالية وتكون مطلوبة ويتم يعني بيعها بسهولة. لما سألوهم هالمسروقات وين تبيعونها خصوصا قطع غيار السيارات، قالوا في أحد المحلات أو كراجات اللي في السكراب. سكراب أمغرة في ذاك الوقت كان موجود، الآن تم يعني إزالته وحطوه في منطقة بعيدة شوي. ألقوا القبض على صاحب هذا الكراج واعترف أن أحد العمال هو اللي كان يشتري هالقطع، لكن بعلمه وصار من ضمن المشتبهين. بالإضافة إلى أنهم ألقوا القبض على صاحب أحد محلات الذهب اللي كانوا يبيعوا له المسروقات الذهبية، كان يأخذها على طول ويبدأ يذوبها علشان شو يسوي، يعني يبيعها مثل السبايك، وحتى لو أنه يتم تفتيشه ولا يتم مداهمة المحل ما يتم التعرف على سباك الذهب، لأنه خلاص تم يعني ذوبها وخلصت يعني. المهم صارت قضية كبيرة جدا وتم حالة المحاكمة. أغلب المتهمين أخذوا أحكام بالسجن تفوق 15 سنة، وفي بعضهم 5 سنوات لأنه متعاون، وأصحاب المحلات اللي خذوا لهم كل واحد 3 سنوات. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.